بطيب الثمرات. ذكرنا أن المعاصي تظلم القلب، من عقوبات المعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، يشعر العاصي أن في داخله ظلمة، حاسس أن جوايا ظلمة، تلاقيه بيقول كده، يقول أنا حاسس أن جوايا ظلام وحشة، فتكون هذه الظلمة الشديدة سبب لوحشة شديدة في قلبه. اشترى رجل مملوكا وكان ذلك المملوك من أهل الدين والصلاح، فقال له سيده: يا مملوك، ايش تريد ان تأكل؟ قال: ما تطعمني. قال: يا مملوك، ايش تريد ان تلبس؟ قال: ما تلبسني. قال: يا مملوك، اين تريد ان تقعد في داري؟ قال: حيث تقعدني. قال: فما تريد أن تعمل من الأشغال؟ قال: ما تأمرني. فبكى الرجل وقال: طوبى لي لو كنت مع ربي كما أنت معي. فقال المملوك لسيده: وهل للعبد مع سيده إرادة واختيار؟ فقال له: أنت حر لوجه الله. هي لي أنت مع ربنا، عايز تقعد فين؟ عايز تأكل إيه؟ عايز تعيش إزاي؟ العبد ليس له اختيار مع سيده، بل هو مستسلم وراضي وبحب. مش مستسلم وراضي رغم أنفه، لا، بحب، بحب، راضي برزق الله، سعيد بعطاء الله، مستمتع بقدر الله، ليس له اعتراض وليس له اختيار. الواجب العملي في نهاية حلقتنا لأهل لا إله إلا الله أن يذوق قلبك هذا المعنى. احنا قلنا في ناس بتشرك وهو مش قصده، ليه؟ لأن قلبه لم يذق. لو أن القلب ذاق معنى لا إله إلا الله وشبع وصار غنيا بالله، مش هينفع إن إحنا، أو مش هيحتاج إن إحنا نقول له: يا عمي، دعاء غير الله شرك. لما تقول يا فلان أو يا فلان، تطلب منه يا سيدي فلان أو يا ولي فلان، اللي أنت بتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، مش هيحتاج نقول له ما ينفعش تقول كده. ليه؟ لأن هو ما يقدرش يقول كده. اللي فهم لا إله إلا الله وقلبه تشبع بفهم لا إله إلا الله، وقلبه تنور بنور لا إله إلا الله، وذاق طعم ومعنى لا إله إلا الله، مش محتاج، ما يقدرش يقول لغير الله. قالوا إيه؟ سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. واللي ذاق لا إله إلا الله ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش يصرف حاجة من العبادة لغير الله. المحب يقول دي بتاع حبيبي، ما حدش يلمسها، ما حدش يقرب لها، ما حدش يبص عليها. فكل أنواع العبادة لا يستطيع أن يصرف شيئا منها لغير الله. ما يقدرش عشان بيحب. لذلك الواجب العملي بقى أن تعتقد وأن تفعل أن أحق من شكر الله، أن الله أحق من ذكر، أحق من شكر، وأعظم من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى. أن يكون قلبك مفعما بهذا المعنى، أن الله جل جلاله أجود من أعطى، أن الله جل جلاله أجود من أعطى، وأحلم من قدر، وأقوى من أخذ، وأجل من قصد، وأكرم من ابتغي. فلا يدعى إله سواه، ولا رب يطاع غيره. فالواجب أن يعبد وأن يوحد وأن يخاف وأن يطاع وأن يرهب وأن يخشى وأن يحب، ويصبح قلبك حين يذوق طعم معنى لا إله إلا الله يبقى سعيد بهذا، فرح بهذا، مستنير بهذا، مستلذ بهذا، مستمتع بهذا. مش كان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى المقابر يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يمرغ وجهه في التراب وهو ده مستمتع به وسعيد بذلك. هل يسعد بذلك؟ طالما أنه لله يسعد به، لله وحده جل جلاله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد حتى يظن أنه قبض، ويقف حتى ترم قدماه، ثم يقال له أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك، بتعمل كده ليه؟ ليه تتعب في العبادة؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، مستمتع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخلص له العبادة، لأنه لا يقبل الشريك، وفوض إليه الأمر، لأنه القوي الكافي، لا تتعدى حدوده، لأنه يغار. واستغفره فإنه واسع المغفرة، واطمع في فضله لأنه كريم، ولز بجنابه فهناك الأمن والأمان والطمأنينة والراحة. أدم ذكره لتنال محبته، وأدمن شكره لتحظى بالمزيد من فضله، وعظم شعائره لتفوز بولايته، وحارب أعداءه ليخصك بنصره. إخوتي، طعم التوحيد حلو، فلا تسممه بالشرك. أثبت على توحيدك، وحرر وحقق توحيدك، ولاحظ أي خلل يدخل منه الشرك. ابن القيم يقول أن ابن القيم عليه رحمة الله يقول أن التوحيد ألطف شيء، يقول ابن القيم عليه رحمة الله التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفه، تؤثر فيه أي شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية كأبيض ثوب يكون يبين فيه أي أثر. أحيانا تبقى شايف حد بتحبه تقول له أنت متغير ليه؟ نقول كده إن علاقتك بيه زي اللبن أي شيء يكدره. التوحيد كده علاقتك بربنا علاقة هنقول ذات حساسية بالغة. التوحيد قلبك تحول بس تغير التوحيد وصار خطرا على التوحيد. إخوتي ذوقوا طعم التوحيد لتذق قلوبكم طعم التوحيد فتعيش معناه فتعيش لله حينها تقترب من الله وتعيش في سعادة. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات. ذق يا أخي الشهد والنفحات وطف من الطاعات والقربات. اسقي رياض القلب يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات يا جنة الروح طيبي.